الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله أحمده حمدا عظيما جليلا وأشكره شكرا كثيرا جزيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق العباد ومجدد الأعياد وجامع الناس ليوم المعاد سبحانه وبحمده بكرة وأصيلا وأشهد أن محمدا عبده ونبيه اجتباه ربه رسولا واصطفاه خليلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، احمدوا الله على نعمة الإسلام فإنها النعمة العظمى، واشكروه على إكمال هذه الدين واشكروه على إكمال هذا الدين فإنه المنة الكبرى. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ألا وإن من أجل النعم علينا كتاب ربنا الذي بين أيدينا، فهو خاتم الكتب وأقومها وأفضل الصحف وأكرمها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله للمرسلين ختاما وللأنبياء إماما، هدانا به من الضلالة وعلمنا به من الجهالة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلله الحمد على نعمه التي لا تحصى، وله الشكر على آلائه التي لا تستقصى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن يومكم هذا يوم عظيم وموسم أغر كريم، يوم رفع الله على الأيام قدره وعيد شرف الله ذكره. إنه يوم الحج الأكبر، جعله الله عيدا للمسلمين وبهجة لقلوب المؤمنين، فيه جل أعمال الحج ليعظم الله ويكبروه ويقضوا تفثهم ويوفوا نذورهم ويشكروه. وقد شرع الله لكم فيه التقرب إلى الله بالضحايا كما شرع لهم التقرب إليه بالهدايا. ألا وإن التقرب إلى الله بالضحايا سنة عظيمة وشرعة قويمة، سنها أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورضيها سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أهل بيته وأقام بالمدينة سنين يضحي عليه الصلاة والسلام طلبا لما عند الله واستجابة لأمر الله، حيث قال جل في علاه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، وقال: يا عائشة هلم المديا، أي السكين، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. رواه مسلم. وكان الصحابة الكرام يضحون كما ضحى صلى الله عليه وسلم. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث صحيح. عباد الله، ومن أجل